الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى في عزيز. أيها الإخوة والأخوات، كان من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يمشون في الأسواق ويقصدون الأماكن التي يجتمع فيها الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم، ماذا يفعلون؟ لا يأكلون الطعام، يعني هم بشر ليسوا ملائكة، ويمشون في الأسواق. يمشون في الأسواق ليس لأجل بيع وشراء، فهو ليس كل يوم يحتاج يبيع ويشتري، إنما يمشون في الأسواق في كل ساعة لأجل أن يقصدوا أماكن الناس التي يجتمعون فيها لدعوتهم إلى الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من منهجه أنه لا يجلس في المسجد ينتظر الناس أن يأتوا عليه ليعلمهم الدين، إنما كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يغشاهم في أماكنهم. لذلك كان في المسجد فيأتي إليه أبو هريرة، يأتي إليه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة الكرام، لكن في ناس يا رسول الله في السوق، في ناس في مزارعهم، في ناس في نوادي قريش ومجتمعاتهم، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم إليه. حتى جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مضى مرة يمشي فرأى قوما مجتمعين على شيء، فقال لأصحابه: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: يا رسول الله، اجتمعوا على قبر يحفرونه. قال: فمال إليهم عليه الصلاة والسلام، مدام في مجموعة عند قبر يشتغلون يحفرون القبر، فمال إليهم ووقف معهم ثم وعظهم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس رضي الله عنه يقول: مضيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيارة سعد بن عبادة وكان مريضا، يقول: فلما مضينا إليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا جالسين، قال: فمال إليهم. فلما وصل إليهم وإذا عبد الله بن أبي بن سلول ومجموعة، قبل أن يظهر عبد الله بن أبي بن سلول الإسلام، هو كان كافرا، ثم لما رأى قوة الإسلام أظهر أنه مسلم وأبطل الكفر، فهو منافق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله، نزلت في عبد الله بن أبي. لكن كان يظهر الإسلام، قبل أن يظهر الإسلام كان جالسا مع قومه في مكان ما، مجتمعين مع مجموعة، ربما كان عددهم 10، 15، 20. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء مجتمعين مال إليهم مباشرة، هو الآن مشغول سيذهب لزيارة مريض، ومع ذلك أول ما رأى هؤلاء مجتمعين مال إليهم عليه الصلاة والسلام وأقبل، ثم جلس إليهم ووعظهم وذكرهم. فغشيان أماكن الناس، إلقاء المحاضرات مثلا في سوق، إلقاءها على شاطئ بحر، إلقاءها مثلا في البر الذي يجتمع فيه الناس في السمامة مثلا، إلقاؤها في المدارس، في الجامعات، هذا أمر واجب، لأن الطبيب الناصح ليس الذي ينتظر حتى المريض يأتي إليه، لا، الطبيب الناصح هو الذي يذهب إلى المرضى ويعالجهم وينصحهم ويذكرهم. كذلك من كان يدعو إلى الله تعالى لا ينبغي أن يجلس في المسجد ويقول: اللي يريد الخير يأتي إليه أنصحه، لا، بل يغشى الناس في أسواقهم، يغشى الناس في أماكنهم، يذهب إلى المستشفيات ويلقي محاضرات، يذهب إلى الأسواق يلقي فيها المحاضرات، يذهب إلى شاطئ البحر، يذهب إلى الجامعات، إلى المدارس، في كل مكان يحاول أن يعظ الناس وأن يذكرهم. ولا أنسى والله أيها الأفاضل محاضرة ألقيتها قبل فترة في إحدى المدن وفي إحدى الثانويات، ألقيتها في الحصة الأولى أو الثانية، كانت الساعة 8 أو 9 تقريبا. فانتهيت من المحاضرة تكلمت عن الصلاة نصف ساعة، كانت المحاضرة في الطائف، وكان عندي يمكن 6 محاضرات في صباح واحد، تطلع من الثانوية لها الثانوية إلى الثالثة، فنصف ساعة وسلام عليكم ومشيت. فلما مضينا إلى الثانوية الأخرى اتصل بي وكيل المدرسة الأولى، قال: يا شيخ جزاك الله خير، وصراحة يعني أول مرة يأتينا أحد كذا ويلقي عندنا محاضرة، يقول: عادة نحن عندنا نشاط داخلي، لكن يأتينا شيخ ويلقي محاضرة، هذه أول مرة في مدرستنا منذ سنوات. ثم قال لي: هل تصدق؟ قلت: نعم. قال: انتهت المحاضرة وصرفنا الطلاب فوق إلى فصولهم، يقول: فجاءني طالب وطرق علي الغرفة على المكتب، تفضل، قال والله يا استاذ انا ابغى اصلي الفجر، انا ما صليت، انا ما اصلي اصلا، والان تبت الى الله وابغى اصلي الفجر. قلت طيب جزاك الله خير صل. قال والله انا بصراحه يا استاذ علي جنابه واريد اني اذهب البيت اغتسل. يقول فذهب وفعلا كان ربع ساعه او كذا ورجع وصلى امامي. يقول ثم نزل طالب ثاني قال انا ايضا كذا كذا اريد اني اصلي. يقول والله يا شيخ انهم عشره نزلوا وصلوا كلهم في المصلى تحت امامنا. فاقول سبحان الله، يعني احيانا هؤلاء الشباب هم مسلمون وربما احيانا يحضرون خطب الجمعه او ربما يتاخرون عنها، لكن ذهابك اليهم في اماكنهم ما تنتظر انهم ياتونك، تذهب اليهم في اماكنهم وتنصحهم، هذا بلا شك انه يكون طاعه وقربه. الاخوه في ركاز جزاهم الله خير تميزوا في هذا، فاسال الله الا يحرمهم الاجر، ولا يحرمكم انتم اخوه واخوات ايضا الاجر، ولا يحرم ايضا الاخوه في سوق الاعتماد مول الاجر على حرصهم على اقامه مثل هذه اللقاءات. الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم هو في غايه الاهميه حقيقه. لا يمكن ان يعيش الانسان من غير صحبه تحيط به يا جماعه، حتى كل المخلوقات ليس فقط الانسان، حتى الحيوانات تجد ان الحيوانات تعيش مجموعات في البر، ما في حيوان يعيش لوحده الا لسبب. الاسماك تجدها تعيش مع بعض، الطيور قل أن تجد عصفورا أو حمامة أو كذا يطير لوحده، لا إنما تطير مجموعات، إما مجموعات كبيرة أو قليلة لكنها تعيش في مجموعات. إذا جئت حتى إلى الأعشاش التي للطيور في البر أو في غيره تجد أنهم يبنونها في مجموعات متقاربة. تأتي إلى الضباء، تأتي إلى الغزلان، تأتي إلى أي نوع من الحيوانات تجد أنها في الغالب تعيش متقاربة. حتى الحيوانات المفترسة أيضا تجد أنها تعيش في مجموعات، الذئاب، الأسود، النمور إلى غير ذلك. الإنسان ميزه الله تعالى بالعقل، وجعل الله تعالى هذا الإنسان هو الخليفة في الأرض. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، بالرغم من قوتها وبطشها وثباتها أبين أن يحملنها وحملها الإنسان. جاء الإنسان قال يا ربي أنا اللي مسؤول عن الأرض، سخر لي كل هذه الأمور. فسخرت الجبال فصار الإنسان يأتي ويسكنها ويكسر أحجارها دون أن تدافع عن نفسها لأنها صارت تحت الإنسان. سخرت الحيوانات فصار الجمل الذي وزنه ربما 10 أضعاف وزن طفل أبو 7 سنوات والطفل يسوقه يمين ويسار والجمل لا يقاوم ذلك مع أن وزنه أكثر وهو أقوى جسدا، ومع ذلك يسوقه لأن الله سخره له. تجد أننا سخرت لنا الأرض نعمرها، سخر الله تعالى السماء تمطر علينا، لكننا مطالبون بعمارتها العمارة الصحيحة. أكثر الناس يا جماعة الذين يفسدون في الأرض اليوم السبب في إفسادهم ليس من تلقاء أنفسهم بل صحبة أحاطت بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم فاسدين. يقول الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه. ليش يعض يديه؟ إيش المشكلة؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طيب ليش ما اتخذت مع الرسول سبيلا؟ ما القرآن واضح والسنة واضحة والأحاديث واضحة، ليش ما اتخذت سبيلا؟ إيش اللي منعك؟ يا ويلتا، تتحسر على إيش؟ ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طيب لما اتخذت خليلا إيش أثر فيك؟ إيش تأثيره عليك؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. شوف كيف سبحان الله أثر فيه. والله يا جماعة أنك تجد أحيانا واحد شاب مصلي ولا يدخن ولا عنده خرابيط ثم بعد فترة يفسد، والسبب صاحب تعرف عليه. ولا أنسى محاضرة ألقيتها مرة في إحدى المدن، ألقيت محاضرة في مسجد ونسقوا معي الإخوة في السجن لإلقاء محاضرة في السجن. جمعوا لمجموعة من السجناء في مسجد كبير يمكن 2000 تقريبا سجين. ألقيت المحاضرة فلما خرجت قال لي المرشد الديني اللي معي الشيخ علي، قال يا شيخ ودنا تمر على السجن الانفرادي، فيه ناس ما حضروا المحاضرة لأنهم انفرادي ما يطلعونهم، قضاياهم إما قضايا كبرى ولسه ما بعد جاءهم الحكم أو أنهم عندهم مشاكل مع السجناء فيحطون انفراد. مريت ولقيت محاضرة حاطين لهم سماعتين كذا وغرف، ألقيت المحاضرة كل واحد لوحده في غرفته لا يرى أمامه إلا جدار، حتى الغرف ما جعلوها متقابلة. انتهيت ومريت أسلم عليهم أجاوب أسئلتهم. مررت يا جماعة بشاب عمره يمكن 19، وجهه ليس وجه مجرم، فعلا وجهه وجه شاب محب للخير، ليس وجه مجرم. فقلت له كيف حالك يا ولدي عساك طيب؟ قال والله بخير، ادعي لنا يا شيخ وجزاك الله خير يا شيخ. وإذا حتى ألفاظه ألفاظ شاب يعني عاشر شباب ملتزمين، يعني ما تعرفه من خلال ألفاظه وحركة عينيه أنه متعود على أهل العلم والمشايخ. المهم مشيت قلت للشيخ علي، قلت يا أخي هالوليد أنا ارتحت له، وش جريمته؟ قال هذا عليه قضية قتل، والآن القاضي حكم فيه قصاص، ولسه التمييز ما جاءت منهم، والظاهر انه بيقص. قلت ايش قضيته؟ كيف قتل؟ قال هذا يا شيخ في المتوسطة تعرف على مجموعة شباب طيبين، وهو كان محب للخير، وصار يحضر معهم في المدرسة نشاطات وفي حلقة في المسجد العصر، فأبوه مبغض لأهل الخير، ما أدري إيش يعني إيش قصته معهم. فيقول للولد لا تروح المسجد، صل في البيت، ما هو بلازم تحضر تحفيظ، ويضربه إذا رآه ذاهبا إلى حلقة التحفيظ. صار الولد ما يحضر التحفيظ في المسجد لكن يراهم في المدرسة. وصل الولد لأولى ثانوي وبرضه لا يزال مع الشباب الملتزمين. بدأ أبوه يحاول يمنعه لكن ما استطاع، لأنه في المدرسة يلتقي بهم، ما يقدر يقول له اطلع من المدرسة. فلما وصل في ثاني ثانوي ذهب واشترى الأب سيارة جديدة، جاءوا لبقها عند الباب وعلق المفتاح، وقال للولد تبغى هالسيارة حلقها الشعرتين اللي في وجهك وتطول ثوبك، ولا أشوفك بعد اليوم رايح للمسجد ولا مع مطوع، عش حياتك يا أبوي ليش ما أدري. المهم الأب ضغط عليه، الولد تصبر أسبوعين أو ثلاثة، ثم يعني مالت نفسه فعلا حلقها الشعرتين اللي في وجهه، وأصلا ما طلع على اللحية صغيرة، وطول ثوبه وصار ما عاد يقدر يذهب إلى الشباب اللي كان معهم. طبعا مع السيارة وفي الحارة طبيعي أن في مجموعة أخرى بتتعرف عليه مباشرة، ما يحتاج. فبدأ يتعرف على مجموعة، لأن الإنسان يا جماعة لا بد له من صحبة، ما في واحد كذا تقول يعيش الحالة، بل لو تشوف واحد ما له أصحاب تعرضه على طبيب نفسي مباشرة. لا بد، طبيعة الإنسان يا أخي مثل طبيعة الإنسان أنه يأكل ويشرب، لو واحد ما يأكل ويشرب نذهب للطبيب. طبيعة الإنسان أنه يتكلم، لو واحد ساكت مع قدرة على الكلام نذهب به إلى طبيب. كذلك الصحبة لا بد له من صحبة، طيب ولا ردي لا بد صحبة. المهم يا جماعة تعرف على مجموعة من هؤلاء، صار يطلع معهم العصر يرجع في الليل، شوي شوي طاح في الدخان وبدأ يدخن، شوي شوي طاح في الحشيش. وبعد فترة أبوه طبعا يشوف الولد بهالحال وعاجبه، ماشي في دراستك وترقد في البيت ومعنا وخلاص، يقول سبحان الله. وذهب يوما مع أحد زملائه إلى البحر، وكان معهما مسكر فسكر، ثم زميله هذاك لما سكر تحرش به وحاول اغتصابه. صاحبنا هذا وهم سكارى يدافع عن نفسه، وكان معه في السيارة في الدرج سكين أو مسدس ناسي والله أنا، المهم مع السلاح. فطعن هذا الشاب مرارا حتى قتله، الشاب الولد صاحب السيارة اللي كان ملتزم قتل الشاب الآخر، قبض عليه وحكم عليه بالقصاص. يقول لي الشيخ علي هذا، يقول والله يا أبو عبد الرحمن لو تشوف الأب إذا جاء يزوره، يقول عادة إذا جاءوا يزورون بعض أحيانا يزورون من وراء القزاز، وأحيانا لا يسمحون لهم يدخل يضم ولده ويقبله، يسمحون له أحيانا خاصة إذا كانت قضية قتل، يعني زي اللي ودع كل زيارة. يقول والله إن الأب ساكت كذا في الزيارة والابن ساكت، الأب مستحي يرفع عينه في عين ولده، مستحي خجلان يرفع عينه في عين ولده، والابن وده يتفل في وجه أبيه إذا جاء. يسأل أبوه أحيانا يقول يبا زملائي شو أخبارهم، فلان اللي في المسجد شو أخباره، يقولون دخل كلية الطب كذا يقول لأبوه، وفلان يقولون دخل العسكرية وبيتخرج ضابط، فلان كأنه يقول له أنت السبب، أنا كنت مع هؤلاء، أنت السبب أني أنا الآن مرمي في هالسجن وانتظر السيف يقطع رقبتي. يقول لي الشيخ، يقول والله يا شيخ ان اباه يوما يبكي وجيت اصبره، اقول له هذا قضاء وقدر. يقول فكان يقول لي يا شيخ علي انا ما قتلت واحد، انا قتلت اثنين، انا قتلت الاول تسببت في فساد ولدي وقتلته، وها انا اقتل ولدي الان. كل هذا يا جماعه بسبب الصحبه السيئه. فعلا لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا واحد عنده ايمان، عنده الصلاه، عنده الصوم، عنده عباده، عنده دين يردعه من المنكرات. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. كون الواحد يا جماعه ياتي ويصاحب اي انسان هكذا كيفما اتفق دون ان يعتني ان انسان يكون راعي طاعه وراعي خير، هذه مشكله. بل حتى البنات تجد ان عددا من البنات سبحان الله تصير صاحبه خير وتقى، لكن ما اسرع ما تفسد هذه البنت بسبب انها تعرفت على مجموعات سيئه. فانا اقول يا جماعه الانسان يحذر، لا تصاحب ولا تصاحبي الا من يعتني بالفاظه لما يتكلم، من يعتني بصلاته، من اذا تكلم عن والديه تكلم بكل ادب، من هو صاحب خير. انتبه لا يكون الصاحب يسحبك الى جهنم. بعض الناس يا جماعه كما قال الله سبحانه وتعالى وقيضنا لهم قرناء، قرناء سوء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. احرص انت على صحبتك اللي تمشي معهم، هل هم اهل صلاه، اهل صلاح، اهل بر والدين، جادين في حياتهم، جاد في حياته، ما هو بواحد عايب سايب عاطل والله لا وظيفه ولا شيء ولا عنده استعداد انه يكون عنصر مؤثر في الحياه. لا، حتى للصاحبه احرص انه يكون انسان له قيمته، له وزنه، يحرص انه يهتم بدراسته، يهتم تطوير نفسه، يهتم يكون له اثر في الحياه. وكذلك انت لما تصاحبين واحده تتساهل بحجابها لا تصاحبينها، واحده تتساهل ببرها بوالديها لا تصاحبينها، واحده تتساهل بتكوين علاقات مع الشباب لا تصاحبيها. هذه ربما افسدتك في لحظه، في لحظه ضعف ايمان عندك، ويفسد عليك ربما دنياك وربما اخرتك ايضا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن اصحاب السوء، يقول الله جل وعلا حتى اذا جاءنا، اذا جاء يوم القيامه قال يا ليت، يقول صاحبه اللي كان في الدنيا يعني يده في يده ومجالسه دائما، حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بئس القرين اللي اذا جيت يوم القيامه اقول له يا ليتني ما تعرفت عليك، هذا بئس القرين. ويقول الله سبحانه وتعالى ثم يوم القيامه اذا عذبوا يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. كيف يكفر بعضكم ببعض؟ يعني يبدا يقول له انت اللي خربتني، انت اللي طيحتني في المخدرات. ويلعن بعضكم بعضا، يبدا الثاني يقول له الله يلعنك، انت اللي جريتني كنت تجيب الفلوس لنا. قال الله يلعنك انت، انت اللي وديتني ذاك اليوم عرفتني على البنت واصبت بالايدز. قال الله يلعنك انت، انت اللي سكت السياره وديتنا. قال الله يلعنك انت، مثل ما قال الله. ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يكفر يعني ما يقول له انا اسف، لا يجحده، يجحده، يقول اصلا انت الغلطان مو انا. يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، قال الله ومأواكم النار. فالإنسان يا جماعة الذي ربما يعني يفسد على الآخرين يتحمل آثامهم. يا جماعة ترى الشاب اللي يخرب غيره ويوقع في تدخين ولا في بلاء هذا يتحمل إثمه ليوم القيامة. البنت اللي تخرب غيرها إذا كانت وحده والله عمرها ما سمعت أغاني طيحتها في غنيتين ثم بدأت تسمع دائما، عليك إثمها إلى يوم القيامة. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو طيحت وحده في عباية فاسدة ولا طيحتها في علاقة محرمة ولا عرفتها على مواقع انترنت سيئة، أي باب سوء تفتحه لغيرك تكون مثل الشيطان. الشيطان يا جماعة لما طرده الله تعالى من رحمته وقال الله جل وعلا له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إيش قال إبليس؟ هل قال يا ربي أستغفرك وأتوب إليك؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا ربي مثل ما أنا خربت بخرب الناس. في ناس اليوم كذا يخرب، يبدأ يخرب الآخرين، خاصة يا جماعة إذا جرهم إلى فساد مخدرات ولا غيرها. يا جماعة ما قبض عليه في المملكة، ما يقبض عليه في المملكة من المخدرات ما يقبض عليه في المملكة من المخدرات هو ثلث ما يقبض عليه في العالم كله. صدق هذا احصائيات وزارة الداخلية. اللي يقبض عليه في المملكة عندنا من المخدرات ثلث ما يقبض عليه في العالم كله. وإذا تبغون الدقة 28% مما يقبض عليه في العالم. عدد ما قبض عليه في الأربعة أشهر الماضية فقط محرم وصفر وربيع أو ربيع ثاني يساوي 1,600,000 ريال. قبض يا جماعة على 13 مليون حبة كبتاجون، على 6,000 جرام هيروين، 6,000 جرام هيروين. أصلا لينتج في العالم كله من هيروين قليل جدا، عندنا 6,000 مقبوض عليه. هذا اللي قبض عليه فضلا عما دخل، أنا أتكلم عن اللي قبض عليه. بالرغم من تفنن هؤلاء الفاسدين في التهريب، هرب لك مثلا مجموعة أقلام، طلبية أقلام جاية من أي بلد، يجيب لك مثلا ما لا يقل عن 250 قلم، كل قلم مغلف وطقم ومحطوط، طقمين منها القلم مفتوح ومعبى جوه هيروين. يلا عاد يا جمارك طلع لي هالقلم من 250,000 قلم، من يقدر؟ قدور يا جماعة. والله مرة أنا جاي من في سفر، والشباب اللي في الجمارك حقين جدة في المطار قال لي يا شيخ عندنا معرض تحت، بالله مريت معرض المخدرات، معرض المقبوضات. هل تصدقون يا جماعة يجون فترة الحج إلى جدة، لأن فترة الحج تأتي يعني مئات الآلاف، يهرب. شفت الشنطة؟ مش الشنطة يسحبها فيها كفر تحت، الكفر نفسه فاكه وفاتحه ومفرغه من داخل ومعبي مخدرات وملصقه ومركبه في الشنطة، وجاي بإحرامه لبيك اللهم لبيك جر شنطته. من بيكتشف هذا؟ من تستطيع أن يكتشفه؟ لذلك كثير من يقعون في المخدرات سبب صحبتهم. انتبه على عيالك وانتبه على بنتك، لا تفسد بهذا السبب. انتبه على نفسك اللي أنت ما تثق فيه، لا تشرب عنده بيبسي ولا عصير ولا شاهي، إذا أنت ما تثق فيه لا تعطيه عقلك وأمانتك وتثق فيه، ثم بعد ذلك يجرك إلى الفساد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من صحبة السوء، أسأل الله أن يحفظنا جميعا من صحبة السوء، أسأل الله أن يحفظنا من صحبة السوء وأن يحفظ ذرياتنا أيضا، صلى الله على نبينا محمد.